السلام عليكم. اليوم نشرت لكم في القناة الثانية، القناة الأجنبية، قصة لمدة ساعة لشخصية نرجسية غريبة جدا جدا. راح تستمتع بالتفاصيل الغريبة عن هذا الرجل، أتمنى أنكم تسمعونها. أما قصة الليلة عن تنفيذ حكم الإعدام في مملكة البحرين، والكلام هذا كان في عام 2006 وتحديدا في 23 من رمضان، كان يوم 16 اكتوبر يوم الاثنين، في منطقة برية اسمها سافرة. جابوا 3 متهمين، بنغالية وبنغالي وباكستاني. هالثلاثة هذول كان مقرر ان يتم اعدامهم بالرصاص، اطلاق النار بالرصاص. فجابوهم في هاللباس الاسود تعرفونه حق الاعدام، وداخل هاللباس الاسود قطع اسفنجية. ليش؟ الله يكفيكم الشر. الاسفنج هذا دائما يستخدمونه داخل اللباس الاسود للاعدام في حالات الاعدام اطلاق النار، علشان الدم اذا نفذ اطلاق النار ما يتناثر في ارجاء المكان. الاسفنج هذا يمتص الدم هذا. وفعلا تم تنفيذ الحكم بهالثلاثة. منو هالثلاثة هذول؟ هذول ارتكبوا أفظع جريمتين في البحرين، حتى إن أهل منطقة الرفاع يوم الأيام تجمعوا وعملوا مظاهرة وكانوا يطالبون بسرعة تنفيذ حكم الإعدام في هالمجرمين. أنا بقول لكم قصة هالثلاثة. أول شيء نروح على البنغالية والبنغالي. الله يسلمكم، الفتاة البنغلاديشية اسمها جاسمين حسين، يعني ياسمين حسين، والشاب البنغلاديشي اسمه محمد هلال الدين. هذول شنو قصتهم؟ هذول لهم قضية تختلف عن قضية الباكستاني. الباكستاني اسمه حنيف عطا محمد. البنغلاديشيين الاثنين هذول، جاسمين تشتغل خادمة شغالة في بيت في منطقة الرفاع عند سيدة امرأة. الامرأة هذه عمرها تقريبا 37 سنة، مرة متزوجة وعندها عيال. وتقوم هذه الخادمة وتتفق مع محمد هلال الدين انهم ينفذون جريمة سرقة. بمنو؟ بهالامرأة هذه السيدة اللي البحرينية، انهم يسرقونها. لكن الموضوع ما هو سهل، وعلشان لا يتم الابلاغ عنهم ويقدرون يستطيعون يهربون في الوقت المناسب، لازم انهم يقتلونها. فقالت له تعال على الساعة 2 بالليل افتح لك الباب وتدخل وتنام عندي في الغرفة، ولين نتأكد ان الكل نايم، ولان هذه السيدة البحرينية تنام بروحها يعني بغرفتها، ندخل عليها بدون ما حد يحس ونقتلها. وذاك اليوم تحديدا الزوج ما هو موجود، الظاهر انه شغل او يعني عنده فترة عمل وكذا، بس ايه وعيالها. فلقوا ان هذه فرصة مناسبة، وفعلا يجي محمد هلال البيت، افتحت له الباب ودخل وتخبى عندها في الغرفة لين وصلت الساعة تقريبا الساعة 3 إلى 4 الفجر. وجاسمين هذه مجهزة حق شريكها محمد هلال مطرقة وقطعة خشبية وجايبة معاها حبل ومرتبة الأمور، ويتسحبون شوي شوي ويفتحون باب الغرفة، ولا هالمرة هذا المسكينة نايمة في أمان الله في بيتها، ويهجمون عليها فجأة. جاسمين تحاول ان تثبتها علشان ما تنهض من الفراش، وهذا الشغال يضرب على رأس هالمرأة بهالقطعة الحديدية وبهالخشب، ويحاول انه يخنقها، وضرب ضرب ضرب ضرب لين فارقت الحياة الله يرحمها. المصيبة وين؟ المصيبة انهم اختاروا امرأة بسيطة، وضعها المادي جدا بسيط، ما تملك شيء من هالدنيا، يا دوب مصروف يعني لها والعيالة، يعني اطلعوا بحصيلة يعني دنانير قليلة، ما تسوى انهم يرتكبون جريمة بهالبشاعة. لكن الان علشان لا يتم اكتشاف الجريمة اللي سووها ويعطون حق نفسهم فرصة للهروب، أخذت جاسمين جوازها، وهذاك أصلا حمد الهلال مرتب أموره وشافوا أنهم تورطوا خلاص. صحيح أن أطلعت عليهم العملية بدون فايدة، لكن خلي يهربون على الأقل. قالوا الآن عيالها راح يصحون الصبح يروحون للمدرسة، وأكيد راح يجون يشوفون والدتهم مقتولة ويبلغون، وإحنا ما راح نلحق. قاموا أخذوا الأم لفوها بغطاء بالفراش وحطوها داخل قفص للدجاج والحمام والطيور موجود عندهم في البيت. المسكينة الظهر كانت تربي دجاج وكذا، ويحطونها داخل القفص وينظفون الفراش من الدم، ولا العيال المساكين ما حسوا بشي. يوم صحوا في الصباح كالمعتاد بروحوا للمدرسة، فقدوا والدتهم. من اللي يوكلهم؟ من اللي يجهزهم؟ لكن لأنهم تأخروا صاروا يعتمدون على نفسهم، وعندهم أختهم أكبر منهم تساعدهم كذا، لبسوا مساكين حتى بدون لا فطور ولا خذوا مصروف، وراحوا علشان يلحقون على المدرسة بمساعدة الخادمة نفسها. كل ما سألوا وين ماما، قالت ماما راحت يعني الطبيب أو المستشفى. فالعيال توكلوا على الله وراحوا المدارس، نظفوا البيت، حاولوا يدورون أي شيء تم سرقته، ما في، أهربوا. تم اكتشاف الجريمة من قبل الأولاد بعد ما رجعوا من المدرسة، دوروا على والدتهم بالصدفة شافوا جثتها داخل القفص، والتموا العالم وبلغوا الشرطة وصاروا يبحثون أولا على الخادم اللي اختفت. وكانت في استجابة سريعة، تم تعميم اسمها في المطار وبالمنافذ، وألقوا القبض عليها، اعترفت على شريكها وألقوا القبض عليه. وحتى إن كانت هالواقعة يعني تأثر منها كثير من الناس، امرأة جدا طيبة وبحال سبيلها وما عندها مشاكل مع أحد، يتم قتلها مقابل دنانير بسيطة، شيء يقهر. المهم أكون بالطويلة، اعدموهم، راحوا إلى رب العالمين يحاسبهم. لكن هذه ما هي قصة الليلة، لا، قصة الليلة عن الثالث اللي تم إعدامه معهم، اللي هو منو؟ الباكستاني حنيف عطا محمد. هذا قصته قصة، اسمعوا السالفة. الباكستاني عمره 37 سنة، تعرف على فتاة بحرينية أو امرأة بحرينية عمرها 42 سنة، سنة. هذه المرأة البحرينية متزوجة، زوجها بحريني وعمره 72 سنة وعندها من عيال بنات. واللي أنا قدرت أفهمها أن هي متجنسة، هي أساساً باكستانية وتجنست على زوجها، ولأن زوجها كبير في السن ورجل يعني صحته على قده وهذه ما هي مضبوطة، تعرفت على الباكستاني حنيف عطا محمد أثناء ما هي على ذمة زوجها، اعشقته وهو عشقها وصارت بينهم يعني لقاءات على فترات طويلة، فقررت أنها تبتعد عن زوجها علشان تأخذ راحتها مع العشيق. خذت واحدة من بناتها وراحت بعد ما افتعلت مشكلة مع زوجها، وراحت عاشت في بيت والدتها، أجلست في بيت والدتها تقريب السنة، سنة وشوي، ولقاءات مستمرة مع العشيق. يوم من الأيام وتحمل هذه المرأة العشيقة، حملت من منو؟ من عشيقة الباكستاني، وهي أصلا صار لها في بيت أهلها أكثر من سنة ونصف، واضح أن الحمل هذا مو من زوجها. حاولت في الأشهر الأولى أن تسقط الجنين اللي في بطنها، ما قدرت. المهم 4 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر، 7، لين ولدت، جابت ولد. الحين شو تسوي؟ كانت مرتبة الأمور مع عشيقها أن تدخل المستشفى بأوراق زوجها بدون علمه، وأن العشيق الباكستاني يمثل أمام إدارة المستشفى أنه هو الزوج. تعرفون أنتم الحين خصوصا وقت الولادة لازم يطلبون زوج موجود، بياناته، إثباتاته، وهذه عندها أصلا إثباتات زوجها، فهو صار يمثل دور الزوج. وفعلا ولدت وعطوها الورق اللي هي مات المواليد، وهذه أصلا عطتها فكرة أخرى أن تسجل المولود على اسم زوجها دام الأمور مشت، وراحت إلى إدارة المواليد وأصدرت شهادة ميلاد وسمت الولد وسجلته باسم زوجها. طبعا زوجها إلى الآن ما يدري عن شيء، هذه زعلان وعايشة عندها لما تبي ترجع، وأقرت أن الأب فلان وهذه بياناته وفي خطأ من الموظف أن أجرى جميع المعاملة اللي استخراج شهادة الميلاد بدون حضور الزوج، بس وثق فيها المرأة هذه، أو أن يعني لعبت عليه، أو أن كان يمثل هذا محمد عطى أنه هو الزوج. المهم الموظف مشت عليها السالفة ويصدر لها شهادة ميلاد، وتأخذ الشهادة وتصدر كذلك الهوية. الآن صار شغل الولد رسمي، ابن من زوجها. الزوج إلى الآن ما يعرف، وصارت هي تفكر يعني لابد إنه راح يكتشف عاجلا أم آجلا، الموضوع لازم يتم تداركه. تخطط هي وعشيقها. العشيق شو يقول لها؟ يقول لها لحظة شوي، هذا الابن من صلبي وهذا ابني، وأنا لا يمكن أني أتركك يعني مثلا، حتى لو تلعبين على زوجك مثلا تقنعينه، ولا أنه هو مثلا تمشي عليه الخدعة هذه ويعتقد أن هذا ولده، أنا ما أرضى، هذا ولدي وأنا لازم أخذه. قالت له يا أثول، الآن إحنا في ورطة، إذا اكتشف واشتكى علينا، راح نواجه قضية زنا وقضية يعني تزوير محرات رسمية، وراح ندخل في مصيبة. قال لا، بس مهما كان أنا ما أقدر أتخلى عن ابن. شوف الوقاحة يعني. بالإضافة إلى أنها ما تقدر تقول حق زوجها، أكيد راح يقول لها هذا مستحيل يكون ابني. شلون ابني وانت عايشة عند أهلك أكثر من سنة وشوي؟ شلون حملتي؟ وشلون ولدتي وأنا ما أدري؟ وشلون تسجلين باسمي؟ وشلون يعني ممكن يقلب عليها الطاولة. صارت تفكر إيه وعشيقها بالحل اللي ممكن يحتفظون في الولد ولد الباكستاني، وإن الزوج يسكت ما يشتكي. قالوا ما في إلا الحل الوحيد، أن نقتل الزوج. قال أوكي. قال تسمع، أنا بروح للبيت بحجة أني أبي أشوف بنتي اللي عنده في البيت. صار لي فترة أكثر الآن، أكثر من سنتين أنا ما شفتها، وأثناء دخولي راح أفتعل المشكلة معاه، وحاول اني افتح لك الباب خليه مفتوح، انت ادخل وراي. قال اوكي. وهم رايحين الى بيت الزوج، قال لها محمد عطا، قال لها انتظر شوي، خذ قنينة اللي هو قنينة الماي هذه فاضية وجدتها في الارض يعني، وراح عباها بنزين من محطة وقود، وأخذ معاه الولاعة، وجايب معاه قطعة حديدية، مجهزين ارتكاب جريمة. وتجي هذه الزوجة تضرب الباب، ويفتح لها زوجها، أنت موجود هني؟ إيش تبين؟ بعد هالسنين وكذا. وهو ما يدري أصلاً بسالفة المولود، وانها جاي يشتبي، ما يدري المسكين، يعاتبها على السنين اللي انقطعت فيها. الحين جاية تشوفين بنتك يا اللي ما تستحين يا اللي كذا، قالت لا انا جاية اشوف بنتي ومو بكيفك تحرمني اياها وكذا. ادخلت البيت، لكنها بعد ما افتعلت مشاجرة، وهذاك ينتظر قاعد يسمع الصوت ينتظر يعني تفتح له الباب مثل ما اتفقوا، تأخرت وهو ينتظر عند الباب ويسمع صوت المشاجرة بين هالمرأة وزوجها. تأكد ان الظهر انه ما قدرت ترجع للباب تفتحه، قام وهو ضرب الباب، فتح له الزوج. اول ما فتح له الباب ايش سوى؟ أو يهجم على الرجل هذا السبعين، هذا الباكستاني متعافي 37 سنة توه، وهذاك عمره 72 سنة. أول ما فتح له الباب وبكل قوته يدفع الرجل شي من صدره كذي يرجع للخلف بقوة، خلاه يصطدم في زاوية السلم اللي الغرفة اللي تحت السلم، عرفتوها اللي تكون دائما عند الباب في زاوية للسلم، هذه ادفعها بقوة على زاوية السلم من الخلف، تسبب له بكسر بالعمود الفقري وضربة قوية جدا في الرأس. لكن الشاي ما مات، أغمى عليه من الضربة وقوتها، بدأ يصحى وإنه قام سحبه ودخله داخل البيت. وهذه العشيقة خذت بنتها وطلعت علشان هذاك يكمل الجريمة. توقعوا ايش سوى الحقير؟ قام سكب على الرجال البنزين اللي جايبه معاه وولع فيه النار وهو حي، وهذاك يصرخ يصرخ يصرخ يصرخ، ما هو قادر يتحرك، مصاب في ظهره يعني، ممكن مصاب بالشلل يعني من الكسر. بعدين اكتشفوا في الطب الشرعي وجود كسر في فقرات الظهر وفي الرأس، لكنه مات حرقا. يا ربي سترك، لين فارق الحياة، خذ العشيقة وطلعوا برا البيت. المهم استنفروا رجال الأمن، حريق في بيت. في اللحظة الأولى اللي دخلوا فيها رجال الأطفاء للبيت استغربوا أن الحريق ما هو منتشر في البيت، ومتركز في الجثة نفسها وحواليها فقط. عرفوا أن مصدر النار كان من الجثة. مع وجود رائحة البنزين قالوا بس ممكن أن الموضوع هو عملية انتحار. هذا يسمونها توقعات أو سيناريو المبدئي. إلى الآن يعني شافوا أنه ممكن هو اللي سكب على نفسه وحرق نفسه. ليش؟ شنو الدافع؟ رجل كبير في السن في هالعمر هذا. قالوا نبحث فيه، بدأ شغل التحريات الآن ورفعوا الجثة للطب الشرعي. الجثة كانت متفحمة، التحريات يبون يعرفون شنو قصة هالرجل وليش حرق نفسه أو ليش انتحر، شنو الأسباب. صاروا يشيكون، الرجل متزوج وعنده عيال، وين الزوجة والعيال؟ قالوا إنها موجودة بيت أهلها. طبعا من خلال البحث والسؤال استدعوا الزوجة اللي عمرها 42 سنة. شافوها منهارة وتبكي، وسمعت بخبر وفاة زوجها، وتمثل عليهم إنها ما تدري في الموضوع وإنها تفاجأت وبكي وأبو عيالي. قالوا لها أنت وين كنتي أصلا؟ ليش ما كنت في البيت؟ قالت أنا زعلانة وجالسة في بيت أهلي. زين عطينا بياناتك، شنو اسمك، كم عندك من الأولاد، كم عمارهم، كم كذا، شنو المشاكل اللي بينك وبين الزوج، هل في يعني أي شخص تعتقدين وراء دفع هذا الرجل للانتحار، هل عنده مشاكل مالية اجتماعية؟ قالت لا وزين وكذا، وإحنا بيننا مشاكل يعني أسرية. وكم صالج قاعدة ببيت أهلك؟ قالت والله صار لي تقريب سنتين. شنو سنتين؟ شو سنتين؟ زين شنو سبب الخلاف؟ قالت لا خلاف بسيط. خلاف بسيط قاعد سنتين؟ هني استغربوا، وصارت هي من أولى المشتبهين فيه. زين يمكن أنت اللي دفعتي للانتحار كذا. هي مبسوطة على أن التحريات رايحة باتجاه أن الموضوع موضوع انتحار، ومبسوطة وأنها حاسة أنه خلاص يعني بعيدين عنها أو ما رح يفكرون فيها. قالت والله هذا أنا ما حبيت أني أستمر في العلاقة معه ورحت بيت ماشي. لحظة انتبهوا على نقطة، هذه تقول صار لها سنتين في بيت أهلها، وعلشان تنفي علاقتها في موضوع انتحار أو الجريمة أو شيء، أكدت عليهم أنها صار لها سنتين ما تدري عنه ولا بينهم تواصل وأنها كذا لكن شلون عندها ولد عمره بالأشهر؟ ولد الرجال بالأشهر هذا شلون وهي صار لها سنتين؟ وأكدت على هالنقطة أنها قاعدة في بيت أهلها وزعلانة وما بينها وبينها أي تواصل. أو هني ردوا وقالوا تعال تعالي، أنت متأكد أنك صالت سنتين ما رحتي للبيت ما تصالحته ولا كذا؟ قالت أبدا متأكدة، قالت مليون في الغبية. يعني شوفوا تفكيرها تنفي وجودها في البيت أو علاقتها، أكدت على نفسها الجريمة. قالوا لها إذا أنت متأكدة وصالت سنتين، شلون عندك ولد عمره بالأشهر وهذا ولد الرجال؟ لا، الموضوع في إنه أضغطوا عليها تكلمي وتبطل جربة. قالت يبا أنا فعلا صار لي سنتين نبتعد عنه، تقريبا سنتين، ولي علاقة في شخص وحملت منه وقدرت أني أسجل هالولد باسم زوجي، وعلشان لا أنفضح ولابد أنه راح يعرف أنه عنده ولد مسجل باسمه، قلت أبي أخذ عليه، مع أني كنت أنتظر، قلت رجل كبير في العمر، لكن يعني أخاف أنه يفضحني قبل لا يموت. لذلك قررت أنا وعشيقي الشاب الباكستاني أن نقتله ونرتاح من هالموضوع وترجع علاقتي فيه وأتزوجه والولد ولدنا ونعيش بخير زوجي. لذلك فعلا رحنا للبيت ودخل عشيقي وراي وقدر أنه يسيطر عليه ويسكب عليه النار، أو يجيهم تقرير الطب الشرعي اللي صدمهم أنه فعلا في كسور في الظهر وفي الرأس، وأن الرجل ما مات حتى من هالكسور والنزيف، مات حرقا. وانشهرت هالقصة وصارت عليها ضجة، هالرجل المسكين اللي مات بسبت امرأة حقيرة خائنة، مات راعي لا مخافة الله ولا قانون ولا عرف ولا عادات ولا إنسانية أصلا. أحالهم للمحاكمة، احكموا على العشيق الزوجة هذه بالسجن المؤبد، أما العشيق الشاب الباكستاني تم الحكم عليه بالإعدام قتلا بالرصاص. لما جابوا المتهمين الثلاثة البنغلاديشية والبنغالي وكذلك الباكستاني هذا في الجريمتين ونفذوا فيهم حكم الإعدام، بقت جثثهم. كلموا السفارة البنغلاديشية، قالوا يبا هذه البنغالية والبنغالي اللي نفذن فيهم حكم الإعدام، تأخذونهم تسفرونهم تودونهم تدفنون في بلادهم؟ قالوا لا ما نبيهم. قاموا دفنوهم في نفس المنطقة اللي هي منطقة سافر هذه البرية. أما الباكستاني بعد ما تواصلوا مع السفارة قالوا إيه نعم نبيه، عطونا جثته ندفنه هناك في باكستان. وهني انتهت سالفتنا الليلة، وفمان الله مع السلامة.